من الوقت لكن يعني بحذف الياء المنقوص. والأهل النحو يقولون والصرف يقولون أن ياء المنقوص بتحذف إذا خلا من الألف واللام، تحذف من المرفوع والمجرور. هذا جار، هذا ماض، هذا داع، ومررت بدار أو ماض أو داع. أما في حالة النصب فيظهر الياء تثبت، رأيت داعيا وحاضيا وحاميا. معنا هنا منقوص، المنقوص والاسم المختوم بالياء اللازمة المسبوقة بكسر. باقي، إذا دخلت الألف واللام تثبت الياء دائما الباقي، لكن إذا خلا من الألف واللام تحذف الياء في حالة الرفع وفي حالة الجر وتثبت في حالة النصب. تقول هذا باق، مررت بباق، رأيت باقيا. النسخة التي معنا فيها إثبات الياء في حالة النص أن يكون الوقت باقيا على الأصل على اللغة الشائعة الكثيرة، لكن قال في بعض النسخ الوقت باق، أن يكون الوقت باق يعني بحذف الياء حتى في حالة النص. قال بحذف الياء منه، وهو على لغة من يحذف الياء منه، ولا منه الضمير يعود على إيه؟ من المنقوص يعني. هو على لغة من يحذف الياء من المنقوص يعني منه يعني من المنقوص ولو منصوبا. القاعدة أنه يحذف من المرفوع ومن المجرور ويثبت في المنقوص ويثبت في المنصوب، لكن هنا لغة تحذف من الجميع. كما في قوله، قول الشاعر، ولو أن واش في اليمامة داره وداري بأعلى حضر موت احتدى لي. الشاهد فين يا شهرين؟ شهرين شاسو. لو أن واش اسم أن منصوب، وعلى اللغة الفصيحة الأصيلة يقول لو أن واشيا، لكن هنا قال لو أن واش على لغة من يحدث الياء المنصوب الذي ليس فيه الألف واللام دائما في كل أحوال الإعراب. والمراد أن يكون الوقت باقيا يقينا، فلو شكوا في بقائه قبل الإحرام بها صلوا ظهرا، إذا اشترطوا للجمعة يقين بقاء وقت الجمعة هو وقت الظهر، أما لو شكوا قبل الإحرام بها صلوا ظهرا إحرام بها ظهرا، بخلاف ما لو شكوا في ذلك بعد الإحرام بها فإنهم يجبونها جمعة، يجبونها كنون زائدة في مخاطر النسخة التي معي، كنون قبل الواو هي خطأ، يجبونها من خطأ الأولى التي في مخاطر يعني. إذا يفرق كما تعودنا يفرق بين قبل الصلاة والصلاة، ليلة للأصل أصحاب مكان، الأصل بقاء مكان على مكان، قبل الإحرام بالجمعة لا تكون جمعة، فإذا شك في الوقت في بقاء الوقت قبل الإحرام بها فالأصل عدم وجود الجمعة، فلا يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرا. أما لو بدأ بها فعلا هو متيقن بأن الجمعة باقية فأحرم، وفي أثناء الصلاة شك هل بقي وقت الجمعة ولا يبقى، الشك في أثناء الصلاة لا يؤثر لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل الجمعة انعقدت وهي صحيحة فلا تبطل. نعم يا أخي، لو بعد الإحرام لو شك بعد الإحرام ولو شك بعد الإحرام هيكمل برضه جمعة أو هيزيله جمعة بعد ما أحرم، نوى أن هو يصلي مثلا أحرم نوى أن هو يصلي جمعة دلوقتي شك الوقت بعد الإحرام بعد تكبيرة الإحرام بخلاف ما لو شك شكوا في ذلك بعد الإحرام بها فإنهم يكملون هذا الوقت. يعني الوقت في الإنسان، يعني الوقت انتهى دي شك ولا انتهى، هو في حاجة وتطبع حاجة تانية شك ولا متيقن الوقت انتهى من خلاص في الجمعة، يعني بيشوف يا ترى في جمعة ولا في الجمعة، شك ده قبل الإحرام ولا بقى في بعد الإحرام، بعد الإحرام خلاص الشك لا يزول يقين بالشك عايز اقول ان اليقين لا يزيد الشك. اليقين ان انا احرمت الجمعة فعلا، احرمت الجمعة فعلا، اطلب اقامة كان على مكان. سؤال ثاني يقول ان يكون الوقت داخل ايه وقت الجمعة؟ هو وقت الظهر يعني قبل ان يؤذن العصر، قبل ان يصير ظل كل شيء مثليه. بلاش خليكم معنا، بلاش تطرحوا هنا وهناك والعيون تروح هنا وهناك. وهو وقت الظهر اشار بذلك الى ان الف الوقت للعهد، ان يكون الوقت، ان يكون الوقت، كلمة الوقت ال فيها للعهد، ان يكون الوقت كافيا. اذا الوقت ايه؟ وقت الجمعة، وقت الظهر. اذا ال في كلمة الوقت في كلام المصنف ان يكون الوقت باقيا يقصد بها وقت الظهر. مش ممكن كده، اشار بذلك الى ان ال في الوقت، الى ان ال ما تمشي معايا فقط الى ان ال الف واللام في الوقت، في كلمة الوقت الالف واللام في كلمة الوقت ده العهد. شارك ايه على الصدفة ولا راجل ايه؟ عامل لك انت قاعد قدامي انت قاعدين ورا سامعني؟ ما سامعني مش عارف مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي العهد يعني المعهود، العهد يعني المعهود. هو يعني المصنف اللي هو الماتن اللي هو ابو شجاع قال ايه؟ اقرا كلام الماتن بين اقواس بس. والثالث هو ان يكون الوقت باقيا. طب انت تقصد ايه يا ابو شجاع؟ مفيش وقت الجمعه ولا عندي وقت الظهر. اذا الف وقت، اذا الف واللام دي المعهود يعني هنتكلم على ايه؟ نتكلم على الجمعة، جمعة وحتى وقت الظهر. إذا في عهد إيه؟ في عهد ذهني، في عهد ذهني إحنا نتكلم على الجمعة اللي بتقع في وقت الظهر. يبقى لما بيقول لي إن الجمعة لابد أن يكون وقتها، إيه هو وقت الجمعة؟ وقت الظهر. يبقى الألف واللام للعهد. لم يسبق كلام على الظهر، لكن ده عهد ذهني أن الجمعة في وقت الظهر، فيكون الوقت اللي هو وقت الجمعة يبقى وقت الظهر على المعهود يعني. هذا معنى العهد. أي واحد أنت ولا هو؟ سؤال مش وحش. خلاص؟ والمعهود هو وقت الظهر، أي وقت ظهر يومها. طبعا مش وقت ظهر الخميس ولا الأربعاء ولا الثلاثاء، ولكن وقت ظهر الجمعة. فلا تقضى جمعة بعد فوته ولو في يوم جمعة أخرى. إلى ظهر يومها، أنا يوم الجمعة الماضية لم أصلي الجمعة، آجي بقى من الجمعة التالية أصلي الجمعة لأن هذا وقتها. لا، وقت يبقى وقت الجمعة وقت ظهر يومها. بمجرد دخول عصر جمعتها، بمجرد دخول وقت عصر يومها، يبقى انتهى وقت الجمعة فتقضى، سواء قضيت يوم السبت أو يوم الجمعة بعد العصر أو يوم الأحد أو يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين أو يوم الجمعة التالية أو أي يوم في أيام الأسبوع، بمجرد دخول عصر يومها. فيشترط أن تقع الجمعة تفريع على قول المسح، وأن يكون الوقت باقيا. كل هذا يحتاج إلى تقويض. قول المتن كذا ينتهي فين؟ إلى قوله باقيا. لابد أن تقوض، تضع قوسا، تضع لونا، تضع أي شيء تحدد فيه الكلام. الكلام السايح اللي معانا دوت لابد أن تقيده، تضع أقواسا، تضع ألوانا، تضع شرطة، تضع أي شيء. تفريع على قول المسلمين هو قول المسلمين، كن مخوف وان يكون الوقت باقيا. ده كلام المسجد كلمة حية فيه الرقص الرحيم ده كلام المسجد خوص تحط عليه فيه خمسين أنا بعمل بكلم ده طب تعالى قرب مني كده قلت من صحيح قل لي يعني ايه خوص عمال يقول خوص لون حط خط كنت ايه طيب قل لي مخوصة اخوص فيها ايه قل لي ما مخوصة انت فهم صح اسأل تفريع على قول المتن ايه هو قول المتن عايزين نخوص قول المتن ده عشان نفهم التفريع عليه لما المتن اللي هو متن ابي شجاع يقول ان يكون الوقت باقيا يتفرع على كده ايه انه يشترط ان تقع الجمعة كلها في الوقت يشترط ان تقع الجمعة كلها من اولها لاخرها في الوقت خلاص انتهى الكامل بيفرع عليه هاتي كلام جديد بقى فرع جديد وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام وعلم أنه إن استمر معه حتى يسلم لم يدرك الركعة الثانية في الوقت وإن فارقه أدركها فيه وجبت عليه نية المفارقة ليه؟ وجبت لكن النسخة القديمة فيها التاء وجبت أو وجب عليه نية المفارقة لتقع الجمعة كلها في الوقت الفرع ده مفهوم نعيده مرة أخرى فرع سهل من أول وإذا أدرك المسبوق مسبوق يعني لم يدخل في أول وقت مقابل المسبوق إيه يا محمد يا اللي عينك تعبان النهاردة شفاك الله اسمه إيه المسبوق اللي بيدخل بعد بدء الصلاة بأي وقت في أثناء الصلاة اسمه مسبوق طب اللي بدأ مع الإمام من أول الصلاة اسمه إيه اسمه إيه كل واحد عمال ينتقل من الثاني متم إيه يعني طب هو المسبوق بينقص هو المسبوق بيصلي ثلاث ركعات بس بدل أربعة المسبوق بيصلي ركعة بدل اثنين إيه متم مقارن لا مش مقارن اسمه ايه يا دكتورة مش عارفين دي ما كل ده مر علينا هنا نعم موافق جدع اسمه موافق موافق يعني وافق الامام في اول الصلاة قربتوا تدخلوا القبر وانتوا لسه مش عارفين المصطلحات السهلة البسيطة المتكررة خلاص شفتوا خلاص يقول إذا أدرك المسبوق واحد جاء متأخرا بعد ما كبر الإمام فأدرك ركعة مسبوق ده ممكن يدرك الركعتين كاملتين لو دخل في الركعة الأولى لكن ده دخل في الركعة الثانية أدرك ركعة أو دخل بعد ركوع الركعة الأولى فأدرك ركعة مع الإمام عليه أن يأتي بركعة بعد ما يسلم الإمام فهو نظر كده وجد أنه لو استمر مع الإمام الإمام سينتهي تماما على أذان العصر سيسلم الإمام مع أذان العصر وأنا مسبوق وأنا أدركت ركعة واحدة وبقي في ركعة فلو سلم الإمام إذا قمت آتي بالركعة ستقع ركعة ثانية بعد انتهاء وقت الظهر في وقت العصر فلابد أن تكون الجمعة بأكملها في وقت الظهر فماذا يفعل؟ قال لا أنا أفارق الإمام لا أستمر معه في الركعة الثانية أفارق الإمام وصلي سريعا بأركان سريعة وأدرك الركعة الثانية داخل الوقت حتى لا يخرج جمعتي عن الوقت يقول وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام وعلم أنه إن استمر معه حتى يسلم لم يدرك الركعة الثانية في الوقت وإن فارقه أدركها لركعة الثانية فيه وجبت عليه نية المفارقة لدفع الجمعة كلها في الوقت سؤال هو يعني دخل يعني حط مسبوق ده ممكن يكون مش لازم يكون ركعة تانية، ممكن يكون في الركعة الأولى. المسبوق قلنا يعني دخل بعد التكبيرة اسمه مسبوق. ممكن يلحق ركعة مع الإمام، يعني هو دخل في ركعة الثانية، دخل في ركعة الثانية وقرأ الفاتحة وركع مع الإمام وقف، اعتدل اسمه اعتدل من الركوع، يبقى كده أدرك ركعة مع الإمام بسجدتيها، سجد مع الإمام السجدة الأولى، سجد السجدة الثانية، يبقى كده أدرك ركعة مع الإمام ولا لم يدرك ركعة مع الإمام؟ الإمام في الركعة الثانية وهو في الآن في الركعة الأولى، خلاص دخل قرأ الفاتحة ركع اعتدل سجد السجدتين، الإمام جلس للتشهد، الإمام بيطيل التشهد وقد يدخل وقت العصر، فماذا يفعل؟ قد يسلم على العصر بالضبط، فقال لا أنا لو سلمت معه على العصر ثم جئت بركعة ثانية أخرج عن وقت الظهر، فبعد ما يتم السجدتين لا يجلس معه للتشهد ليسلم معه، لا يفارقه، ينوي المفارقة ويأتي بركعة سريعة فاتحة فقط، لا يقرأ القرآن، يركع ويطمئن ولا يسبح، يعتدل ولا يتكلم، بسرعة شديدة يأتي بركعة كاملة بأقصر ما يمكن، بأقصر ما يمكن بأقصر ما يمكن، وخلاص ينتهي الكلام ويلحق قبل أن يدركه وقت العصر. يعني الصور اللي هنا موجودة لازم يجي تركع بس عشان يبقى عليه ركعة ثانية، صح؟ أما أنا صورته. المسبوق برضه، المسبوق يعني لما ذكر كتعريف مسبوق، يعني كتعريف مسبوق. الصورة لازم يبقى يعني الركعة الثانية؟ احنا بنقول مسبوق عامة، ما تعريف المسبوق؟ تعريف المسبوق الذي لم يدخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام. لا ده أدرك ركعة، يعني دخل بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع الأول، ركوع الركعة الأولى، دخل في أي لحظة بعد رفع من الركوع يبقى اسمه مسبوق، وفقد ركعة يبقى يدرك مع الإمام ركعة. الركعة دي تصور إدراكه إزاي؟ إنه يدرك الفاتحة بتاعة الركعة الثانية وركوع واعتدال وسجدتي الركعة الثانية. وفي التشهد الإمام معلوم عنه أنه يطيل التشهد ثم يتوقع أنه ينتهي على أذان العصر، يقول أنا ستكون ركعتي الثانية خارج وقت الجمعة، خارج وقت الظهر، لا يوافقه بقى في التشهد، وإنما يفارقه ويأتي بركعته الثانية سريعا بأقصر ما يمكن وينتهي من صلاته قبل دخول وقت العصر. نعم لو كان أدرك الركعة أدرك ركعة مع الإمام يبقى خلاص إنها ركعتين، لكن لو فارقه قبل ركعة ولا بد أن يدرك معه ركعة، لو فارقه قبل ركعة يبقى ظهر أربع ركعات. في سؤال؟ فإن خرج الوقت قبل سلامه وجب عليه الظهر، وجب عليه الظهر بناء لا استئنافا غيره. هذا المسبوق الذي لم يدرك ركعته الثانية أو بقية صلاته قبل دخول وقت العصر فدخل عليه وقت العصر أثناء الصلاة يبقى يتمها ظهرا. فإن خرج الوقت قبل سلامه، أي لحظة قبل السلام الأول، وجب عليه الظهر بناء ولا استئنافا؟ يعني بناء واستئنافا؟ بناء لا استئنافا، يعني ايه بناء ويعني ايه استئنافا؟ يعني يكمل بعد ده البناء ولا الاستئناف؟ والاستئناف والاستئناف ما معناه؟ يعني من البداية، الاستئناف يعني يستأنف من جديد، يعني يأتي بالركعات من جديد. يبقى الآن المصلي المسبوق ده أثناء الصلاة وقبل سلامه دخل وقت العصر، ماذا يفعل؟ يتمها ظهرا. يتمها ظهرا يعني يعمل إيه؟ يكبر من جديد للظهر، يستأنف، ده معنى الاستئناف أنه يبدأ الصلاة من جديد. لا، يعني نقول له كده الصلاة باطلة، ابدأ صلاة الظهر من جديد. لا، يكمل ما على ما سبق، يبني على ما سبق. كان أتى بركعة يأتي بثلاث ركعات، أتى بركعتين يأتي بركعتين، هذا معنى البناء. البناء على ما سبق يعني الإكمال، أما الاستئناف يعني البدء من جديد. كغيره يعني حتى كالموافق، الإمام نفسه يوم الجمعة الذي صلى الجمعة وصلى وظن أنه ينتهي قبل العصر، ماذا يفعل لو دخل عليه وقت العصر أثناء صلاته؟ يبني، يصليها ظهرا ويبني على مكتب. هذا المسبوق كغيره يعني كالموافق الذي دخل عليه وقت العصر أثناء صلاته، فعليه أن يتمها ظهرا بناء مستئنافا. يغير النية؟ لا، ما يغيرش. هو يغير النية مش مشكلة، هو خلاص ده وجب عليه، ما ينفعش يصليها جمعة، يبقى لازم يصليها ظهرا. لا يضر تغيير النية هنا، هنا لا يضر تغيير النية. نعم يا شيخ. كغير المسبوق، كغيره كغير المسبوق. شو كتب ايه؟ لا، كغيره يعني كغير المسبوق. كما ان غير المسبوق ايضا اللي هو من سورة اللي صورناها، ان الامام نفسه ومن معه من الموافقين بدأوا الصلاة ودخل عليهم وقت العصر، ماذا يفعلون؟ يخرجون من الجمعة ويبدأون ظهرا ولا يبنون على ما سبق؟ ردوا عليهم. هكذا المسبوق ايضا، لا فرق في ذلك. وإن كانت جمعته تابعة لجمعة صحيحة، عندك كده في النسخة القديمة يا أحمد، وإن كانت وإن كانت جمعته تابعة لجمعة صحيحة، رغم أن جمعته تابعة لجمعة صحيحة إلا أنه يجب عليها أن يتمها ظهرا لدخول وقت العصر. النسخة القديمة كده اللي معاك، اللي ورا ده معاك كده برضو، في خلاف؟ في خلاف؟ لم تصح منه الجمعة ما صلاها ركعات صحيحة، ما صلاها ركعات صحيحة. هيصليها ظهرا، يصليها ظهرا، ما صلاه صلاة صحيحة، ما صلاه ليس فاسدا، لكن لا يتمها جمعة. ما صلاه لم يكن فاسدا لأنه صلى بالشروط والأركان. هو لم يدخل الصلاة وهو يظن أنها أن الوقت لا يبقى، بل دخل وهو يظن أن الوقت يبقى، لأنه من شروطها بقاء الوقت يقينا، هو لم يفعل شيئا فاسدا، كل الشروط موجودة، كل الأركان موجودة، لكن خلاص انتهى الوقت. انتهى الوقت، ماذا يفعل؟ يبني بقى، يقلبها ظهرا. قال ولا بد ان يكون الوقت باقيا حتى يسلم الاربعون فيه. فيه الضمير يعود على ايه؟ على الوقت. ولا بد ان يكون الوقت باقيا حتى يسلم الاربعون فيه، اي في الوقت. فلو سلم الامام ومن معه خارج الوقت فاتت الجمعة ولزمهم الظهر بناء لا استئناف. اهو اللي بنقول اهو، لابد من سلام الاربعين في اثناء الوقت. والامام لو خرج هو من معه، طبعا من معه يسلمون بعده، لانهم لان تسليمهم تابع تسليم الامام اذا بقوا في الجماعة، اذا بقوا في الجماعة. واذا سلموا بعد دخول الوقت يصلون ظهرا بناء لا استئناف. في سؤال؟ نعم. ركعتين او حتى من غير ما يسلم، وانا في التشهد كده خلاص هسلم اهو الجمعه، سمعت الجمعه من المؤذن المسجد، يعني ممن اعلم يقينا انه يتحرى دخول الوقت، مش من اي، ممكن يكون من المذياع ويكون ده عصر، مثلا عصر فلسطين، فلسطين يؤذن فيها قبلنا لانها شرقنا، لانها شرق خرقانه. لا، تأكدت من ان امام المسجد نفسه قام ليؤذن، خلاص بقى يقينا ده وقت الجمعة، فاقوم وانا في التشهد اتي بركعتين، ولو سلم، ولو سلم ياتي بركعتين. انا اضرب امثلة اخرى، يعني بضرب صور اخرى. فلو سلم الامام ومن معه خارج الوقت فاتت الجمعة ولزمه الظهر بناء الاستئناف. انتهى، نضع نقطة، فرع جديد. ولو سلم الامام التسليمة الاولى وتسعة وثلاثون فيه، يعني في الوقت، فيه يعني في الوقت، وسلمها الباقون خارجه يعني خارج الوقت، صحت جمعة الامام ومن معه من التسعة والثلاثين بخلاف المسلمين خارجه، فلا تصح جمعتهم. وكذا لو نقص المسلمون فيه عن الأربعين، كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه خارجه، أو سلم بعضهم معه ولا يبلغون أربعين، فلا تصح جمعتهم حتى الإمام، والإمام أيضا يعني لا تصح جمعتهم حتى الإمام، لا تصح جمعته. إذا الصورة أننا نريد أربعين من مصلي الجمعة يسلمون قبل دخول وقت العصر، فلو سلم الإمام ومعه تسعة وثلاثون من المصلين، المصلون كم؟ مئة. فسلم الإمام ومعه تسعة وثلاثون قبل دخول وقت العصر، ثم سلم الباقون بعد دخول وقت العصر، يبقى الإمام والتسعة والثلاثون صلاتهم صحيحة، لأن أربعين صلوا داخل الوقت. ومن سلم بعد، ومن كمل صلاته بعد دخول وقت العصر، جمعته لا تصح، لابد أن يبني ويأتي بالظهر. الصورة الأخرى أننا صلينا أنا الإمام ومن معه ولم يتم الأربعين، إمام فقط أو بعض إمام وبعض المصلين أقل من أربعين سلموا داخل الوقت، وبقية الأربعين سلموا خارج الوقت، صلاة الجميع باطلة، لأننا نريد أربعين يسلمون قبل دخول وقت العصر. عندكم سؤال؟ واحد يتكلمش من غير إذن. بعد الصلاة نعدهم كده، بعد ما سلموا كم واحد؟ أنا عارفين الصف الأولاني بيشيل أربعين. الأسئلة دي أسئلة ملهاش أي معنى ولا لازمة، ملوش دعوة بالفقه، لأن الأربعين هنعرفهم إزاي؟ مش عارف. كل صف في عشرة، سلم أربعين، الصف الأولاني في عشرة، كلام بايخ ملوش أي معنى. حق أحمد هيتناهم إزاي؟ يعرفهم زي ما تعرفهم. ازاي هم اللي ترجع الزعين يوم الجمعة المفضلة، هم ايه؟ هم الجمعة لا يصح، لانها لابد ان تقع قبل في الوقت، يبني على الجمعة ويبني يصليها ظهرا. صورة يعني ثابت ان هم اذا دخلوا خارج الأزمية، هم بيصلوا في الوقت، الشروط كلها موجودة، لكن هنا في شرط مفقود، غياب الشرط يتأثر عليه غياب المشروط. ايه هو؟ هم يعني صلوا خارج البلد، هم خارج البلد. جميل، وهو مش صفة متصلة؟ طب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هو ما حيلته؟ يصلون في مسجد على أطراف البلدة، وامتدت الصفوف لكثرة العدد حتى خرج عن البلدة، فماذا يفعل؟ ماذا قصر هو؟ مفيش شرط مفقود، ما هو ده متصلين ببعض، اتصلت الصفوف. لو كان بيصلي داخل البلدة وواحد خارج البلدة خلاص ولا تصح، لأنه خارج البلدة، لكن هنا الصفوف اتصلت فكأنه في البلدة. لماذا قصر هو؟ لكن هنا في تقصير، لماذا لم تسلم قبل خروج الوقت؟ لماذا؟ غيرك سلم في الوقت، لماذا أنت لم تسلم قبل خروج الوقت؟ قصر ولا لم يقصر؟ لكن اللي بيصلي صفوف متصلة وخرج به صفوف خارج البلد، لماذا قصر؟ في سؤال؟ فرع آخر. فإن قيل لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته، كما نقله الشيخان عن البيان، مع عدم انعقاد صلاتهم، فهل كان هنا كذلك؟ اعتراض على الفرع السابق. يقول احنا عندنا فرع متفق عليه، بل نقله الشيخان عن البيان. مين الشيخان دول؟ حسب كلام صح كما نقله الشيخان الرافعي والنووي عن البيان. ايه البيان دوت؟ اقول يا حسين بيان شرح المهذب. ومن المجموع بيعمل ايه البيان ده اللي هو ايه؟ البيان مش شرح اصلا. العمراني. صح العمراني العمراني. كما نقله الشيخان الرافعي والنووي عن البيان للعمراني العمراني ما عدم انعقاد صلاتهم كما نقله الشيخان. بيقول ايه؟ بيعايزني يعترض علينا بصورة شبيهة. يقول هنا في شبه، فلماذا لا تقيس هذه على هذه؟ لماذا غيرتم الحكم رغم ان المسألتين متشابهتان؟ فإن قيل لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته بعد الصلاة، بعد ما انتهت الصلاة، ورأينا أن 40 المأمومون أحدث كانوا يصلون بحدث والإمام لم يكن محدثا، صحت جمعة الإمام دون المأمومين. لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم اللي هم المأمومون. فهل لا كان هنا كذلك؟ يعني إذا لم تصح جمعة بعض المأمومين أنهم سلموا خارج الوقت، فنقول أن صلاة الإمام صحيحة وصلاتهم غير صحيحة. نقول 40 يصلون، الإمام سلم داخل الوقت والمأمومون خارج الوقت، يبقى صلاة الجميع باطلة كجمعة ويبنون عليها ويصلون ظهرا. ها الإمام سلم في أثناء الوقت والمأمومون سلموا خارج الوقت، يبقى الجمعة لا تنعقد ويبنون عليها ظهرا. طب هنا عندنا فرع يقول أننا لو أن المأمومين تبين حدثهم وأما الإمام فصلاته صحيحة وفي عنده طهر، يبقى الإمام صلاته صحيحة والمأمومون صلاتهم باطلة. لماذا لم نقص هذا على هذا؟ أجيبه. لأن المحدث تصح جمعته في الجملة، أي في بعض الصور. إيه هي بعض الصور؟ وهو ما لو كان فاقد الطهورين الماء والتراب، لأن لم يجد ماء ولا ترابا وكان زائدا على 40، لأنه يشترط في كل واحد من 40 أن تكون صلاته مغنية عن القضاء، بخلافها خارج الوقت فلا تصح خارجه في الجملة. الإجابة على السؤال السابق أو الاعتراض السابق بالتفريق. دايما لما يأتي لنا باعتراض يقول لنا فيه أن هناك صورة مشابهة ولا حكم مخالف، فنفرق بين الصورتين. لا، إذا نرد على الاعتراض ونجيب بالاختلاف بين الصورتين الذي ينبني عليه اختلاف الحكمين. المعترض يعترض باتفاق الصورتين الذي يوجب اتفاق الحكم، يكون الإجابة على الاعتراض باختلاف الصورتين الذي يوجب اختلاف الحكم. فهنا سيفرق بين الصورتين. يقول أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة. يعني في الجملة يعني في بعض الصور دون بعض، أي في بعض الصور. كيف يعني؟ حيأتي لنا بصور يصح فيها صلاة المأمومين لو كان بعض المأمومين محدثين، لو كان بعض المأمومين محدثين، وهو ما لو كان فاقد الطهورين لأن لم يجد ماء ولا ترابا وكان زائدا على 40، لأنه يشترط في كل واحد من 40 أن تكون صلاته مغنية عن القضاء. بيقول لي واحد ممكن يكون فاقد، ممكن يكون محدث، أي محدث يصح جمعته في الجملة، الجملة يعني في بعض الصور ولو نادرة. واحد محدث ولم يجد لا ماء ولا ترابا. يصلي بلا ماء ولا تراب، يصلي فقد الطهورين، خلاص يكون خارج بشرط ان يكون خارج الاربعين. ليه شرط ان يكون خارج الاربعين؟ لا يصح ان يكون واحد من الاربعين. يصلي لو كان زائدا عن الاربعين، يقول لي لانه يشترط في كل واحد من الاربعين ان تكون صلاته مغنية عن القضاء. اللي بيصلي فقد الطهورين ده بيصلي لحرمة الوقت وعليه القضاء. اما الاربعون الذين يشترطوا ان تصلى بهم الجمعة ولا يقل العدد عن اربعين، يشترط ان تكون صلاة كل واحد منهم مغنية عن القضاء. وفقد الطهورين اذا صلى صلاته غير مغنية عن القضاء لانه يجب عليه القضاء، لانه يصلي فقط لحرمة الوقت. فلا بد ان يكون هذا المحدث الذي يصلي صلاة فقد الطهورين زائدا على الاربعين، يبقى هو زائد عن الاربعين وصلاته غير مغنية عن القضاء ومع ذلك صلاته صحيحة، بدليل ان انا اقول له لا بد ان تصلي، يجب عليك ان تصلي. يقول انا ليس عندي ماء ولا تراب، لا بد يجب عليه ان يصلي، يحرم عليه لو لم يصلي. وصلاته هنا غير مغنية عن القضاء، يعني يصلي الجمعة مع الناس ويقضي بعد ما يجد ترابا او ماء، وصلاته صحيحة حينئذ. يعني ايه صحيحة؟ رغم انها غير مغنية عن القضاء لابد ان يقضي. صحيحة بمعنى انه لا يأثم، وقلنا له يجب عليك ان تصلي، فاذا يصلي آثما فصلاته صحيحة. اذا وجدنا ان المحدث ولو في صور نادرة صلاته قد تكون صحيحة بصورة ايه؟ صورة فقر الطهورين الذي يصلي زائدا على الاربعين، لكن الذي يصلي خارج الوقت صلاته غير صحيحة ابدا في اي صورة ولو نادرة. ما فيش اي صورة ولو نادرة تكون صلاة الذي يصلي خارج الوقت صحيحة. فقال بخلافها خارج الوقت فلا تصح خارجه في الجملة، يعني ولو في صورة واحدة ولو في صورة نادرة. سؤال أجل من أربعين، ليش من أجل من أربعين خالص؟ بيشبه وجه الشبه إيه؟ بيقول لي هنا برضو بعض المأمومين صلاتهم باطلة ومع ذلك صحة صلاة الإمام، ما قالش الأربعين خالص. يقول إيه الاعتراض؟ بيقول إيه؟ فإن قيل لو تبين حدث المأمومين، هنا عارفين كلمة الأربعين في الموضوع، مفيش حاجة. بيقول لي إزاي إن المأمومين ممكن صلاتهم تبطل ومع ذلك تصح صلاة الإمام؟ لماذا هنا أنت أيضا قلت أن الإمام صلاته باطلة رغم مع بطلان صلاة المأمومين؟ لماذا لا تصح صلاة الإمام؟ الإمام صلى داخل الوقت، نفترض صورة فيها 40 رجلا منهم الإمام، فسلم الإمام داخل الوقت والمأمومون أو بعضهم سلموا خارج الوقت، طب الإمام ده تبطل صلاته ليه؟ ما رأيك أن تجعل صلاة الإمام صحيحة أو صلاة الذين صلوا خارج الوقت باطلة؟ لأي تشبيها قياسا تفريعا على صورة أخرى، صورة ما لو أحدث بعض المأمومين، تبين بعد الصلاة أن بعض المأمومين محدثون، فنصحح صلاة من لم يحدث كالإمام ومن معه ممن لم يحدث مع بطلان صلاة المحدثين. لماذا تبطل صلاة الأربعين عندما يسلم الإمام داخل الوقت وبعض المأمومين خارج الوقت؟ من أجعل الإمام صلاته صحيحة ومن سلم معه داخل الوقت صحيحة ومن سلم خارج الوقت صلاته غير صحيحة؟ قال لا، في فرق لا تصح. القياس يشترط فيه ثبوت في التشابه الكامل في فرع أو في أكثر، وهنا ليس هناك تشابه. ليه ما فيش تشابه؟ بيفرق بقى، بيقول لي ان هذه صورة الحدث دي في الجملة ممكن انه يصح الصلاة ولو في صورة، واما اما صلاة المأمومين خارج الوقت لا تصح في اي صورة. انت اللي جاب على سؤالك؟ طيب في سؤال ثاني؟ حد عندي سؤال؟ نعم. شرط مثلا نزول العدد الأول الصلاة أو الخطبة إلى الثاني الصلاة. هنا يعني إذا أحدث مثلا أحدث مش دي مش هنا هم يكونش على كده خالص. طب هو برضو هنا اذا كان صح جمعة الايمان هنا المصريين هم مثلا المصريين يعني مثلا تبين بعد الصلاة ما يضرش. نقله الشيخان عن العمراني زي بالضبط لما بنقوله امام بيصلي الجماعة جماعة اي صلاة العصر المغرب الفجر اي حد امام بيصلي بالناس بعد الصلاة تبين الامام ده جنب. ايه رأيك في صلاة المأمومين؟ صح بس صلاة صحيحة رغم انهم نووا الاقتداء نووا ان يصلوا مقتدين. فبرضو هنا قالوا ان الامام لو تبين بعض المصلين تبين ان بعض المصلين مش الامام بعض المأمومين الذين هم جزء من الاربعين تبين بعد الصلاة انهم كانوا محدثين خلاص لا يضر لانهم دخلوا الصلاة وهم يظنون الصواب يظنون نقصوا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة في الصلاة ما هم تبين بعد الصلاة انهم محدثون تبين بعد الصلاة انهم محدثون. شوف الفرع بيقول ايه كلام دقيق تبين حدث المؤمنين دون الامام يعني بعد الصلاة تبين امتى بعد التبين ده يعني الظهور لا يكون الا بعد ايه الصلاة. لانه لو كان في اثناء الصلاة ما خلاص يخرجون من الوقت فيش فيها حل. لو تبين قبل الصلاة يبقى لا يصلون لكن التبين هذا لا يكون ولا يتصور الا بعد الصلاة. في سؤال فلو ضاق قوله فلو ضاق وقت الظهر عنها اي ولو شكا وقوله بان لم يبق منه اي من وقت الظهر ما يسع الذي لابد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صلي الظهر تصوير لضيق الوقت تصوير لضيق وقت الظهر عنها فيعلم منه ان المراد ببقائه ان يبقى منه ما يسع الذي لابد منه من خطبتيها وركعتيها. يبقى لما بيشترطون علينا بقاء وقت الظهر يعني بقاء وقت الظهر يعني بقاء ما يسع الخطبتين والركعتين ولي انا مشك لأنه يقينا الشك السؤال الطرفين طيب ايه المشكلة الشك ما دون العلم دون اليقين الشك هنا في مقابلة اليقين يعني هو يشمل كل شيء دون اليقين مقابل اليقين مش قبل كده قال يقينا مقابل اليقين الشك الذي لا بد منه اي لا غنى عنه وهو الواجب بخلاف المندوب يبقى لما بيقول يشترط بقاء ما يسع الخطبتين والركعتين يقينا اي شيء في الخطبتين اي شيء في الركعتين اركان اللي هي لا بد منها اما المندوب ده طويل مثلا يعني يقول لي والله الخطيب ده احمد لما بيخطب بالناس في العاده بيخطب في نص ساعه فيشترط ان انا ابدا الصلاه قبل دخول وقت العصر ب 40 دقيقه نص ساعه للصلاه و10 دقائق احمد يخطب في نص ساعه ويصلي في 10 دقائق يبقى يشترط علينا ان نبدا قبل دخول وقت العصر ب 40 دقيقه انه لا العادة تركنا منها لأن أحمد لما يخطب يأتي بأركان ويأتي بمندوبات ولما بيصلي يأتي بأركان ويأتي بمندوبات نحن نريد أقل ما يمكن الذي لا غنى عنه هو الأركان الذي لا غنى عنه هو الأركان أما المندوبات التي لا غنى عنها ممكن أتركها عامدا أو غير عامد فما هي أركان الخطبة فتأتي إن شاء الله ما هي أركان الصلاة مرة أقل ما يمكن هي أركان الخطبة وأركان الصلاة يمكن لا يستغرق هذا أكثر من ثلاث دقائق لا يستغرق أركان الخطبة أو الصلاة بأركانها بأقل ما يمكن ولا حتى ثلاث دقائق ممكن في أقل من ثلاث دقائق كما سنرى إن شاء الله. قوله صلي الظهرا فيجب عليهم أن يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة يقول طب أنا أحرم جمعة ثم أتمها ظهرا لا خلاص أنت أيقنت أنك أن الوقت لا يسع للخطبة والجمعة بأركانها بأقل ما يمكن يبقى تبدأ في إحرام الظهر فلو بدأت بإحرام الجمعة لا يصح وإنما قال صلية ظهرا يبقى مقوس، لا صلية ظهرا يقوس على صلية ظهرا. إنما قال صلية ظهرا، مين اللي قال يا إبراهيم؟ مين اللي قال؟ وإنما قال صلية ظهرا، مين اللي قال؟ مين القاسم ده؟ صاحب المتن القاسم؟ لا انت مالكي مش عارف حاجة. مين اللي قال؟ ابو شجاع. طب يلا طلعها لي كده، صلية ظهرا طلعها لي كده من الكلام. قوله صلية ظهرا. مين اللي قال؟ قوله في المتن بنفسه، قوله صلية ظهرا. طلعه لي من المتن بقى كده، طلعه لي من المتن كده. سيبه هو يطلع، هو بيعرف، عنده ألم زيك وصداع زيك، سيبه يطلع. سلية الظهرا طلع لسانك في الظهر. سلية الظهرا فين؟ طيب احنا ماشيين فين يا عم الحاج صفوت؟ طيب احنا بنتكلمش هنا، احنا بنتكلم هنا. يقول فلو ضاق وقت الظهر عنها امشي معاه، يعني اي حاجة في اي حاجة. قوله ايوه هذا في جنب قوله صلية الظهر. اه فين في الجنب خالص؟ فين بقى في كلام اللي بره؟ كلام اللي بره فين؟ امشي معاه. امشي معايا يا شيخ صفا، ورينا. انا عايز اسمع، انت ما جاوبتش على سؤالي لغايه دلوقتي. امشي معاه في الكلام. اه فين صلية الظهر بقى برضو؟ هات فلو ضاق يا حبيبي فينها. فلو ضاق وقت الظهر امشي مع ده، مع ده. الظهر يا بابا طلع لسانك، يا بتاع القرآن يا بتاع معهد القراءات، اسمها الظهر مش الظهر. فأصدق وقت الظهر عنها بأن لم يبق منه ما يسعى الذي لابد منه فيها من خطتي وركعتي صلية الظهر. فين بقى صلية الظهر؟ يبقى في اثنين صلية الظهر، صلية الظهر أنا هي صلية الظهر أنا. يبقى مين اللي قال صلية الظهر؟ الشيخ البيجور بيقول قال صلية ظهرا. مين اللي قال؟ ده الشارح بقى. اسمه ايه الشارح؟ ده المحشي، هو اللي بيجوري رحمه الله. الشارح اسمه ايه رحمه الله؟ ورحمك انت كمان، ورحمنا معك. اسمه ابن القاسم، ابن القاسم. افهم الكلام، افهم الكلام يا ابو عين تعبان. وانما قال يعني الشارح صلية ظهرا لقيام الظهر مقامها، لقيام الظهر مقامها، والا فلا معنى لصلاة الجمعة ظهرا. فكان الظاهر ان يقول صلية الظهر، مش يقول صلية. صلية من هي اللي صليت؟ في النائب الفاعل صليت الجمعة. ازاي الجمعة تصلى ظهرا؟ كلام غريب قوي. دي حاجة ودي حاجة. ازاي الجمعة تصلى ظهرا؟ يبقى الصح انه كان يقول ايه صلي الظهر بدلها. يبقى نبني على ركعتين الجمعة او رفعة من الجمعة ونكمل ظهرا. اما الجمعة نفسها لا تصلى ظهرا. الجمعة حاجة والظهر حاجة، العصر حاجة والمغرب حاجة، دي صلاتان مختلفتان. صلية الظهر ده فيها تجوز، فيها تسمح. معانا؟ صلية الظهر قال، انما قال صلية الظهر لقيام الظهر مقامها. نعم حبيبي. صلية ولا صلية؟ صلية كده. انت نايم يا عبد العزيز، انت هتجيب لي، تعالى كده مش تقف، تعالى هنا، تعالى تحتيه كده عشان اعرف اضربك كويس. احنا بنقرا فين يا اخويا الحاج؟ احنا بنقرا فين؟ لما خلص في الليل زهر، لما زهر يقال والا الى فلا معنى. اذا فين صليه؟ اذا فين صليه؟ لا كان الظهر ان يكون صليه يا شيخ. احنا بنتكلم هنا دلوقتي، احنا دلوقتي بنقول صليه، احنا دلوقتي في صليه. بنعيد الكلام تاني. وانما قال، وإنما قال يا عبد العزيز صليت ظهرا لقيام الظهر مقامها، وإلا فلا معنى لصلاة الجمعة ظهرا، الجمعة شيء والظهر حاجة، فكان الظاهر أن يقول صلي الظهر. ويمكن هيجاوب يريد أن يعتذر لهذا الشيخ الشارح ابن القاسم، فمؤدب الشيخ مؤدب الميزور يقول ويمكن أن يقال المراد صلية الصلاة، صلية مش الجمعة، صلية الصلاة، يعني يريد أن يعتذر بأي اعتذار. شوف الأدب مع العلماء، يعتذرون لبعض مش يتربصون ببعض، الشيخ أخطأ الشيخ أخطأ، لا صلية الصلاة ظهرا. وإلا يعني كان محسوس، وإلا فلا معنى صادر الجمعة إيه اللي محسوس؟ وإلا يعني وإلا إنما قال صلية ظهرا لقيام الظهر مقامها، لتعليل لقوله صلية ظهرا، وإلا فلا معنى لصلاة الجمعة ظهرا. وإلا يعني لو مشينا مع ظهر الكلام، الكلام ده غير مستقيم، لا معنى لصلاة الجمعة ظهرا، وإلا يكون الكلام على هذا التأويل إلا معناها يعني إن لا، إلا معناها إن لا. هو بيعلل بيقول إنما قال صلاة ظهرا لقيام الظهر مقامها، وإن لا يكن هذا التعليل، وإن لا يكن هذا التسويغ، فلا معنى لصلاة الظهر صلاة الجمعة ظهرا. يعني لابد أن نلجأ إلى هذا التأويل حتى نفهم عبارته. فإن خرج الوقت إلى آخره، في الخارج يقول فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط، أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا، وهم فيها صليت ظهرا بناء على ما فعل منها أو ما فعل منها، بناء على ما فعل منها وفاتت الجمعة سواء أدركوا منها ركعة أم لا. فبيقول قوله فإن خرج الوقت إلى آخره، فلو مدوا الأولى حتى تحققوا أنه لم يبقى ما يسع الثانية لم تنقلب ظهرا إلا بعد خروج الوقت على الصحيح عند الرملي، كما شمله الكلام المصنف قياسا على ما لو حلف لا أكلن الطعام غدا فأتلفه قبل الغد فإنه لا يحنث إلا بعد مجيء الغد. وقال ابن حجر انقلبت ظهرا من الآن، والمعتمد الأول عند الشيخ الزيادي. هنقرأ مرة أخرى ونريد أحدكم أن يشرح، نقرأ مرة أخرى. فإن خرج الوقت بيقول فرع، فلو مدوا الأولى يعني الركعة الأولى، فلو مدوا الأولى حتى تحققوا أنه لم يبقى ما يسع الثانية لم تنقلب ظهرا إلا بعد خروج الوقت على الصحيح عند الرملي، كما شمله كلام المصنف قياسا على ما لو حلف لا يأكلن ذا الطعام غدا فأتلفه قبل الغد فإنه لا يحنث إلا بعد مجيء الغد. وقال ابن حجر انقلبت ظهرا من الآن، والمعتمد الأول عند الشيخ الزيادي. من يشرح هذا الكلام؟ تفضل. الأول قلنا لو هو تاب في وقت الصلاة الجمعة كاملا شرطها فيصليها ظهرا من الأول. دلوقتي هو بيقول لو هو في أول ركعة خلاص ماشي، في الحالة دي هو ما عملش، هو اثنين زوجة في الحالة كده إن هو أصلا أول ركعة، فلا ما في قولين، هو أول واحد يقول إن هو لو هو أصلا أول ركعة وفيقف هو تاني ركعة مش هتكفي وقت الجمعة صح، في الحالة دي عليه يصليها ظهرا. ده رأيي الثاني. ده رأيي الثاني. أما المعتمد المعتمد أول أول ركعة صليها جمعة. فلو شك لما ما يصليهاش ظهرا إلا لو خرج الوقت فعلا، مش بالشك، لا لما هو تيقن، ده هو مفيش شك عندنا، ده احنا عندنا يقين ان الركعة الثانية لن تدخل في الوقت الا بعد خروج الوقت. ايوه بعد خروج الوقت. قياسا على ايه؟ قياسا على لو واحد مش هاكل هذا الطعام الا غدا، اعمل الاكل والاكل ورمينا الاكل او بوظناه. طب انا مش هلاقي حاجه كلها بكره. الحق الحنت امتى؟ النهارده ولا بكره؟ بكره. جدع خد جايز جدع صح صراحه كلها صح. خد 50 قرش. يقول ايه الفرع اللي معانا؟ يقول في خلاف عند الشافعيه بين ابن حجر. ابن حجر اسمه ايه؟ ابن حجر الهيتمي والرملي. الاثنين دولت اللي هم المتاخرين الكبار المعتمدين من المتاخرين، المعتمدين من الاولين من المتقدمين الرافعي والنووي، المعتمدين من المتاخرين ابن حجر والرملي. ابن حجر في تحفه المحتاج شرح المنهاج، والرملي في نهايه المحتاج شرح المنهاج ايضا، منهاج النووي، منهاج النووي. الاثنين اختلفوا. الرملي يقول شيئا وابن حجر يقول شيئا. الرملي بيقول ايه؟ المسألة بتقول اصلا بتقول ان الجمعة ركعتان، الجمعة ركعتان. لو مدوا الركعة الاولى يعني صلوا الركعة الاولى طولوها جدا حتى اقترب وقت العصر، بحيث ان هم تأكدوا انه لم يبق من وقت الجمعة ما يسعى الركعة الثانية، وانه لابد انه سيدخل وقت العصر قبل التسليم من الركعة الثانية من من من من الجمعة. خلاص يبقى صلوا بحيث انه لم يبقى للركعة الثانية وقت يسعها. دي سهلة دي لغاية دلوقتي. الصورة تصويرها انهم بقي للركعة الثانية وقت ضيق ضيق جدا لا يسع الركعة الثانية. تيقنوا انهم لو اتوا باقل ما يمكن لن يأتي الركعة الثانية، لن تأتي الركعة الثانية في الوقت. ما الحكم الآن؟ من الآن بقي قد إيه؟ بقي نصف دقيقة. نصف دقيقة دي لا تسع ركعة الثانية. طيب الآن أبدأ بقى في صلاة الظهر ولا أبدأ صلاة الظهر عندما يدخل العصر فعلا؟ أدي الخلاف بين الاثنين. الرملي قال لا، أبدأ في صلاة العصر عندما يدخل العصر فعلا. أما ابن حجر قال لا، من الآن، من خلاص تيقنت أن الركعة لن تكون في هذا الوقت الضيق نصف دقيقة دي. من الآن أبدأ في الظهر. يعني فضل لي صليت ركعتين وكنت في التشهد مثلا، وخلاص أنا تيقنت أن الباقي الثواني القليلة الباقية لن تسع التشهد، بقي ثانيتان فقط لن تسع التشهد بأركانه. طيب ماذا أفعل؟ ابن حجر يقول من الآن قم للثالثة. من الآن قبل أن تأتي ركعة، قبل أن يدخل وقت العصر وتمضي الثانيتان. لا، الرملي قال انتظر، لا تقم للثالثة، لا تقم للظهر، وتأتي بالثالثة الظهر إلا لما يدخل وقت العصر فعلا. ده الخلاف اللي بين الشيخين. لو تيقن أنه لم يبقى من الوقت ما يسع الركعة الثانية من الجمعة يبدأ الخلاف بقى. الرملي يقول أنه لا يصلي الظهر إلا لما ينتهي وقت الجمعة فعلا ويدخل وقت العصر. ابن حجر بيقول لا، من الآن انتهى وقت الجمعة فعلا الحقيقي، لأنه لا يبقى من الوقت ما يسعى الجمعة، فممكن من الآن يأتي بالظهر. هذا الخلاف بين الاثنين. المعتمد الرملي وذكر ذلك الزيادي، طبعا الزيادي جاء بعد الاثنين. ايه حجة المعتمد؟ قالوا قياسا على ما لو أقسم حلف أنه لا يأكل هذا الطعام إلا في الغد، لا يأكل الطعام إلا في الغد. طيب ثم جاء في اليوم قبل أن يأتي الغد اليوم وأفسد هذا الطعام، الطعام ده فسد، رمينا زي ما قال أخوكم كده، رمينا في الزبالة، رمينا في البحر، لن يبقى له شيء يأكله غدا. إذن هو حنث إمتى؟ الآن لما فسد الأكل الآن، ولا حنث غدا لأنه حلف ألا يأكل إلا غدا؟ متى يكون حنثه؟ الآن ولا في الغد؟ في الغد. إذا نقيس مسألة الجمعة على مسألة الحنث، رغم أن الأكل فسد الآن لكن الحنث لا يكون إلا في الغد تبعا لحلفه. أيضا رغم أن الجمعة انتهت الآن عمليا، لأنه لم يبقى من الوقت ما يسعى الجمعة، عمليا الجمعة انتهت الآن، لكن أيضا لا نقوم للظهر إلا بعد دخول وقت الظهر فعلا، وقت العصر، بعد خروج وقت الظهر الحقيقي بأكمله، بآخر ثانية فيه، بآخر لحظة فيه. حد ليه سؤال في هذا؟ المعتمد عن الشيخ الزيادي في الأول معتمد في المذهب، المعتمد في المذهب المالكية والمعتمد عند مين إن شاء الله؟ معتمد عند مين؟ لا يعني ممكن المعتمد عن الشيخ، لا المعتمد في المذهب، المعتمد لازم نختار بقى الاثنين دولت هم عملة المتأخرين الرملي وابن حجر، مين فيهم اللي هنختاره؟ يعني هو قال يعني هو عنده الشيخ الزيادي والمعتمد الأول وذكره الزيادي، ده هو في الأول قال كده. طب اقرا الكلام تاني. قال الصحيح عند الرملي، وفي الآخر قال ابن حجر أخره، والمعتمد الأول عند الشيخ الزيادي، يعني اختيار الشيخ الزيادي الأول وتقديم الرملي ده يعني يوحي بأنه هو المعتمد هو المختار. نعم. يكمل الجمعة ولما يجي وقت العصر يخش يكمل الظهر، عشان لازم يصلي الجمعة كلها قبل دخول وقت العصر. نعم لو كان الوقت ضيق مش مضيق، ضيق لو كان الوقت لا يسع الجمعة يصليها ظهرا، لو كان الوقت لا يسع الجمعة يصليها ظهرا. بحيث لا يسعى الجمعة يصليها ظهرا. ظهرا لما يجي بعد العصر. على رأي الرملي، على رأي ابن حجر الآن. وقول الشارح أي جميع وقت الظهر. قوس عبد العزيز. قوس يا عبد العزيز الله يهدينا ويهديك. قوس. وقول الشارح أي جميع وقت الظهر. مين الشارح ده يا عبد العزيز؟ ابن القاسم. جدع يا عبد العزيز. وقول الشارح أي جميع وقت الظهر ربما يؤيده. يؤيد مين؟ يؤيد مين يا هشام؟ الأول اللي هو كلام الرملي. يؤيد كلام الرملي. ربما يؤيد كلام الرملي. أو عدمت الشروط. يبقى لو خرج الوقت أو عدمت الشروط، وفي بعض النسخ وعدمت بدل أو، وعدمت الشروط بالواو، وهي بمعنى أو، وهي بمعنى أو. أو بين قوسين يا عبد العزيز، تعال تعال جنبك، وهي بمعنى أو، ضع أو بين قوسين كما في النسخة الأولى، لأن حروف العطف تتعاور، حروف العطف تتعاور، يعني يأتي بعضها بدل بعض أو بجوار بعض أو بدل بعض، نيابة عن بعض تتناوب. وهي هي دي يعود على إيه ده؟ الضمير ده يعود على إيه؟ هي يعود على إيه عبد العزيز؟ وهي بمعنى أو يا عبد العزيز، هي يعود على إيه الضمير ده؟ الواو. جدع يا عبد العزيز، فتح الله عليك، بس مفيش جايزة دي. وهي أي الواو بمعنى أو كما في النسخة الأولى، والمراد عدمت شروط صحتها أو بعضها، مثل ماذا؟ قال كأن فقد العدد أو الاستيطان أو الأبنية. صليت ظهرا يقينا أو ظنا. قوله يقينا أو ظنا، خرج الوقت. خرج الوقت ازاي يعني؟ قال لي بخبر عد، جاءني من اعرف عدالته فقال لي ان الوقت خرج، ومثلنا بالمؤذن، مؤذن المسجد، وشرط المؤذن انه يكون عارفا بالوقت، اصلا لا يعين مؤذنا الا وهو يعرف الوقت ويعرف كيف يعين الوقت، وشرط ان يكون عدلا. فبأي خبر عد؟ جاءني احد العدول من اعرف عدالته وقال قد دخل وقت العصر. خلاص، يبقى بخبر عدل. وهم فيها أي والحال أنهم فيها، صليت ظهرا أي صليت ظهرا الثانية يا عبد العزيز، صليت ظهرا الثانية أي أتم الصلاة ظهرا، فتنقلب الصلاة ظهرا من غير نية منهم لها، لا يحتاج إلى نية، اللي كان بيسأل لا يحتاج إلى نية، خلاص لأنه بقهر الشرع. فيش حاجة اسمها جمعة دلوقتي، بتصلي ايه؟ تصلي جمعة. هو في جمعة دلوقتي؟ ما فيش جمعة دلوقتي. يبقى قلبت تلقائيا الى ظهر، يقوم يصلي بقى ياتي بثلاث ركعات او بركعتين حسب الباقي. وليه بتفر النيه هنا؟ يعني ليه بتفر النيه هنا؟ نعم، يعني ليه النية ما؟ لأنها قلنا لأنه لا جمعة الآن، إذا لم يكن جمعة ظهر تلقائي الآن وقت ظهر فقط. ولا ممكن عشان يعني ظهر ظهر الأصل يعني ممكن تعليا ظهر الأصل يعني جمعة بدل أو لا جمعة يعني مسألة الأصل لا كما قلت بناء على ما فعل منها. قوله بناء إلى آخره أي على ما مضى، بناء على ما فعل أي على ما مضى منها. فلا يستأنفونها يعني لا يستأنفونها، يعني لا يستأنفونها لا يبدأون من جديد. ويسر الإمام بالقراءة حينئذ. يبقى في الجمعة يا إبراهيم يا سرحان في الجمعة يجهر بالقراءة، ولما أتمها ظهرا يسر بالقراءة، لأن الظهر إيه صلاة نهارية يسر فيها بالقراءة. لا يا أخويا لا نافية ولا نافية لا في قوله إيه فلا يستأنفون. لو كانت ناهية يبقى فيهاش نون. عندك فيش نون؟ لا عندي في نون. لا يستأنفونها وبينها مين؟ هو بيتكلم على حكم فقه حين هذه حينها هو لا يؤمر ولا ينهى، هو بيتكلم على حكم الفقه. سواء أدركوا منها ركعة أم لا، بغض النظر بقى أدركوا من الجمعة ركعة أم لا، ما دام الوقت قد خرج يقينا أو ظنا يبقى يبنون عليها ظهرا. أي أم لم يدركوا منها ركعة فلا يتوهم من إدراك الركعة إدراك الجمعة، بل متى خرج الوقت ولو قبل السلام أتموها ظهرا. خلاص تقول بقى أنا صليت ركعة من الجمعة أكملها جمعة رغم أن الوقت العصر داخل، لا إذا وقت العصر داخل يبقى يتمها ويبني عليها ظهرا. نعم. لو أدرك ركعة في الوقت في أدرك الصلاة إيه؟ لو أدرك ركعة في الوقت في أدرك الصلاة كده برضو إحنا كل ده عمالين نقول إن لازم تكون كلها داخل الوقت. تقول لي لو أدرك ركعة مع الإمام يتمها جمعة، لو أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام يتمها جمعة، لكن لو أدرك ركعة من الجمعة في الوقت يتمها ظهرا. خرج الوقت وهو صلى ركعة واحدة سواء حتى كان الإمام نفسه يبقى يتمها ظهرا، لكن لو أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام سلم الإمام وإحنا لازلنا في وقت الجمعة يتمها جمعة. وضف ركعة مع الإمام يصلي الجمعة. في الركعة الثانية هو يصلي خارج الوقت الجمعة. إحنا نقول في الوقت الجمعة أدرك ركعة مع الإمام في الوقت. يعني هو أدرك ركعة مع الإمام في وقت الركعة الثانية. طيب الثانية إزاي؟ هو بالسين ولا بالسه؟ الثانية يا أخي بالسه. ركعة الثانية خارج الوقت. يبقى جاي بتصلي الجمعة. مش خارج الوقت، هو تلخبط، هشام يتلخبط. إحنا معنا مسألتين. أدركت ركعة مع الإمام مدروش في الوقت ولا خارج الوقت مع الإمام، يعني في الوقت زي كل جمعة المسلمين كده. الصلاة كلها بتخلص الساعة 2 أقصى حاجة 2:15 يعني داخل الوقت، بس أنا ملحقتش ركعة واحدة لحقت بركعة واحدة خلاص يسموها جمعة. لكن الصورة اللي معانا في الكتاب تكلم على أنه أدرك ركعة من الوقت يعني ركعة ثانية خارج الوقت يبقى يسموها جمعة. إزاي يسموها؟ ظهرا. خلاص ما تتلخبطش. قوله ولو شكوا في خروج وقتها إلى آخره، إيه بعد يقول إيه؟ ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح. بناء على إيه؟ على أن بناء إبقاء مكان على مكان، وأن اليقين لا يزول بالشك، أنهم بدأوها صلاة جمعة صحيحة فلا يزول يقينهم بشك في أثنائها وقد انعقدت الجمعة صحيحة. قال ولو شكوا في خروج وقتها إلى آخره، هذا محترز قوله يقينا أو ظنا. وهم فيها أي والحال أنهم فيها، فكأنه يقول لك وهم فيها الجملة دي جملة ايه ام احمد ام احمد الجملة دي ايه وهم فيها الجملة دي اعرابها ايه اعراب جملة هم فيها جدع احسنت جملة حالية بل وهو الحال والجملة حالية بيعلمك كده بيقولك والحال والحال يعني دي جملة حالية بيفهمك يا محمد دين العابدين اي والحال انهم فيها بخلاف ما لو شكوا في خروج وقتها قبل الدخول قبل الدخول فيها فانهم يصلون ظهرا كما مر برضو نفس القاعدة ابقاء ما كان على ما كان وان اليقين نزل بالشك اتموها جمعة اي اتموا الصلاة جمعة لان الاصل بقاء الوقت مع تلبسهم بها فالاصل استمرارها لان الاصل بقاء الوقت مع تلبسهم يعني هم متلبسون بالصلاة فعلا فالاصل استمرارها الاصل بقاء ما كان على ما كان هم يشكون قد تكون الجمعة باقية وقد تكون خرجت فنستصحب ما وراء الشك انا شككت الان طيب قبل الان في ايه في صلاة جمعة نستصحب هذه الجمعة خلاص على الصحيح يعني في خلاف لما اول ما تقول يقول لك على الصحيح يبقى في خلاف والصحيح هو المعتمد قال هو المعتمد وقيل يبقى ده مقابل الصحيح ولذلك عبر بصيغة التمريض وقيل يتمونها ظهرا لو قيل لو شكوا في أثناء الجمعة هل خرج الوقت أو لم يخرج يتمونها ظهرا قال وهو خلاف الصحيح وفرائضها غدا إن شاء الله تعالى الحمد لله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الدرس قبل أن تأتوا هذه الصلاة بعد الخطبتين صلاة صلاة العيد فإنها قبل الخطبتين فهذه ثلاث فرائض لو تذكرون عندما كنا نتكلم في الفصل السابق ونتكلم على الشرائط فعد ثلاث شرائط المحشي قال في الحقيقة أنها كلها ستة ثلاثة والثلاث التي معنا الآن الفرائض بجمعها على الشرائط تكون ستة ثلاثة شرائط ثلاثة فرائض فالمجموع ستة فهنا عبر عنها بالفرائض ولكنها في الحقيقة شرائط الصلاة لأنها خارجة ما الفرق بين الشرط والفرض الركن داخل في الشيء أما الشرط خارج عن الشيء ولذلك فهذه الثلاثة سماها المصنف أبو شجاع سماها فرائض هي في الحقيقة شرائط لأنها خارجة عن الصلاة عن حقيقة الصلاة فتضم إلى الثلاثة السابقة فتكون ستة وكمان الخطيب الشربيني ذكر شرطين زائدين فتكون المجموع ثمانية قال المحشي رحمه الله تعالى يبقى باختصار الفرائض التي ذكرها الثلاثة خطبتان و أن تصلي في ركعتين كأنه عد الخطبتين فرضين جعل الخطبة الأولى فرض فرضا وجعل الخطبة الثانية فرضا وجعل الصلاة في ركعتين فرضا ويقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدار وفرائضها قوله وفرائضها إلى آخره تعبيره هنا بالفرائض وفيما تقدم بالشرائط تفنن تفنن يعني مجرد تغيير في العبارة لا حقيقة وراءها مجرد استخدام المرادفات لأن المراد بالفرائض الشرائط فإن الفرض والشرط يجتمعان في إيه؟ في أن كلا لا بد منه لا بد من الفرض ولا بد من الشرط حيث لو اختل الفرض أو الشرط بطل المشروط أو المفروض لا تقوم الجمعة إلا بشرائطها وفرائضها الشرط ما يترتب على امتناعه من امتناع المشروط لكن لا يترتب على وجوده ولا عدم يعني وجود الطهارة شرط في طهارة قد يجوز الصلاة وقد لا توجد إذا لا يترتب على وجود الشرط وجود ولا عدم، قد يوجد المشروط وقد لا يوجد، الصلاة نفسها قد توجد وقد لا توجد. أما عدم الطهارة بالتأكيد يترتب عليها عدم الصلاة، لا صلاة إلا بطهارة. إذا عدم المشروط عدم الشرط يترتب عليها عدم المشروط. كذلك الفرض، الفرض إذا لم نأتي بفرض بركن من أركان العبادة أو المعاملة بطلت العبادة وفسدت المعاملة. إذا أيضا الجمع بين الشيئين الشرط والركن والركن أو الفرض، الجمع بينهما أن غياب أحدهما يترتب عليه غياب الشيء. ولذلك قال ان العبارة فن يعني امر قريب، لكن الفرق الدقيق بينهما ان كما قلنا ان الركن جزء الشيء الذي يحقق ماهيته وهويته، اما الشرط فخارج عن الشيء. كمثلا كالركوع في الصلاة ركن، اما استقبال القبلة الطهارة العلم بدخول الوقت هذه شرط من شرط الصلاة خارج عن ماهية الصلاة. وهل تكون جمعة غير صلاتين؟ هي داخلة في الصلاة الخمسين دولة أحد أي أركان الصلاة ولا شرط خارج عن الصلاة؟ إيه رأيك؟ فنصلي الجمعة أهو. نعم. الخطبة داخلة في الصلاة في الجمعة؟ لا هي ليست هي خارجة. بس لا تكون صلاة الجمعة ولا تكون الصلاة إلا بطهارة. وده اللي بنقوله، لا تكون إلا بطهارة. عدمت الصلاة بعدم الطهارة. خطبة الجمعة لا تكون إلا بالخطبة لأنها شرط. وده اللي إحنا بنقوله بالظبط. غياب الشرط يترتب عليه غياب المشروط، غياب الفرض يترتب عليه غياب المشروط. ايه الفرق بين الشرط والفرض؟ الشرط خارج والفرض داخل. وعلى هذا تصح الجمعة من لم يحدث في الثنتين. صح، اذا كان الاجماع على الاقل. وتعبيره هنا بالفرائض تفني. لان المراد بالفرائض الشرائط، فان الفرض والشرط يجتمعان في ان كلا لا بد منه، لا بد من الاتيان به، وبالجملة من كل شروط. بالحقيقة بقى أن هذه الستة كلها شروط لأنها خارجة. فلو جعل المصنف فيما مر شرائط فعلها ستة وعطف ما هنا على ما تقدم لكان أولى وأنسب كما تقدم التنبيه عليه. لكان الأولى والأنسب هو يجمع هذه مع تلك ويسمي الجميع شروطا. يعني السؤال، لكنه فعل هكذا لتنشيط الطالب او تنشيطا للطالب، لكنه فعل هكذا تنشيطا للطالب قال لانه اذا انتقل مما عنون عنه بالشرائط الى ما عنون عنه بالفرائض حصل له نشاط. حقيقه غايه الاعتبار للمصنف، غايه الاعتبار، يعني انتهى الادب. يجعل هذا الذي فعله مجرد تفنن ينشط الطالب، يعني هذه شرائط وهذه فرائض، انتبه بدل ما يقول ستة وستة كثيرة طويلة. لو قرأ الطالب كتاب ابن القاسم الغزالي وفهم انها فرائض فيحكم على كل من لم يحدث في البطين لانه لا جمعة فيه. لا خالص، فرض عليه ان هو في صلاة الجمعة لما يكون في خلال 40. اسمع بس هاي قرأنا من شوية انه يسمع هذه الخطبة 40، لكن لو كان واحد زائد عن 40 يبقى لا يضر انه لا يسمع الصوت. لكن الكلام صحيح لو كان احد الاربعين، لو لم يسمع احد واحد من الاربعين الخطبتين ففعلا بطل للجميع. الشيخ ما غلطش في حاجه، مجرد بس انسب، عباره انسب واولى تدل على افعل التفضيل. طيب نكمل ان شاء الله. ومنهم من عبر عنها بالشروط قال وهم الجمهور. الجمهور هم ايه بقى؟ الجمهور عندك هو؟ نعم. منهم وهو النسخة الأخرى القديمة. هو ما تتكلمش عادي الكتاب بنتكلم عليه. هو هذا المعلم. عارف لما أسمع كتاب ما قلت وهو الجمهور. وهو الجمهور. بس أريدها بالإصحاب. وهو الجمهور بدل وهم الجمهور. الأمر سهل وقريب يعني ما فيش فرق. لكن يصحح بس من باب التدقيق في الكتاب. لما بيقول يا جماعة انتبهوا معي. ومنهم من عبر عنها بالشروط وهم الجمهور وهو في فرق ولا مفيش فرق؟ فرق لفظي فقط. هو وهم ده مفرد وده جمع. هو ضمير المفرد الغائب، هم ضمير الجماعة الغائبين، لكن المعنى واحد باتفاق. لأن لما يقول إيه منهم من عبر عنها بالشروط، يعني البعض عبر عنها، البعض دوت يصدق عليه واحد أو لا. لما نظر إلى من منهم، من ده يسمى إيه في اللغة العربية؟ منهم من عبر عنها بالشروط، من ده يسمى إيه في اللغة العربية؟ في اللغة العربية هنا عارفين الموصولة، لحد هنا مش عارفين الموصولة ايه، يعني ايه الفرق بين الموصولة ديت وموصولة اخرى؟ ايه الفرق بين من وبين الذي؟ من دي تسمى ايه اللغة العربية؟ بيني مين خط جر يا انت؟ من دي موصولة ايه؟ ايه نوع الموصولية بتاعتها؟ موصول ايه ولا ايه؟ موصول منه ايه ومنه ايه؟ ها؟ لا مش العام. ها؟ منه عام ومنه خاص. الموصول منه عام ومنه خاص. الذي خاص المفرد المذكر. الذي خاص المفرد المؤنثة. الذين خاص جمع الذكور. الذي خاص جمع الإناث. من دعا يصدق على كل الموصولات. مثلا نقول جاء الذي احترمه، يدل جاء من احترمه، يدل على الذي. جاء من احترمها، يدل على الذي. جاء من احترمهم، خبر مقام الذين. جاء من احترمهن، جاء مقام الذي او الذي. ده موصول عام. من موصول عام، نستطيع ان نجعله بدل اي اسم موصول من الاسماء الموصولة المفردة المسماة الجمع. جاء من احترمهما ذكر او انثى. فمن من ناحية اللفظ مفرد، ومن ناحية الدلالة يكون مفردا يكون فنا بل يكون جمعا. هنا قال ايه؟ منهم من عبر عنها بالشروط. فمن من ناحية اللفظ مفرد، ومن ناحية المعنى جمع. ولذلك في النسخة اللي معانا بالجمع وهم، في النسخة القديمة وهو. في النسخة القديمة راعى ايه؟ نعم هو اللي نعم بس النسخة القديمة راعى ايه؟ راعى من؟ راعى اللفظ. راعى اللفظ. يبقى لما قال هو الجمهوري ولع ايه يا محمد؟ رع اللفظ. من لفظ مفرد، لفظ مفرد. لما قال هم الجمهور يخلي معانا رع المعنى. من هنا تعود على جمع، رع المعنى من. ومنهم الذين، كأنهم قال ومنهم الذين عبروا عنها بالشروط. يبقى لما نظر الى المعنى قال هم، وهي النسخة التي معنا. ولما نظر الى الافراد قال ايه؟ هو. قال تعالى في سورة يونس ومنهم من يستمعون اليك. قال تعالى ومنهم من يستمعون اليك، سورة ايه؟ يونس. في سورة الانعام قال ومنهم من يستمع اليك. في المرتين هو جمع. في المرتين كلام القرآن أو السياق الشريف يتكلم على مجموعة من الكفار يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون رد بفعلهم كذا وكذا وكذا. لما عبر مرة بمن ويقصد في المرتين المجموع، راعى في الأنعام اللفظ فقال منهم من يستمع، على اعتبار أن من ده لفظ مفرد وإن كان المعنى مجموعا. وفي يونس قال ومنهم من يستمعون، لأنه راعى إيه؟ الجمل. يبقى لما عبر عن الأنعام بمن يستمع مراعاة للفظ من، وفي يونس عبر بالإيه؟ بالجمع يستمعون، لأنه راعى معنى من، راعى معنى من. يبقى ما فيش مشكلة، ما فيش أي خلاف بين المسلمين، هو خلاف بعضهم فقط، المسلمين فيها من أو فيها هو، المسلمين فيها هم. المعنى دعنا مرة أخرى، ومنهم من عبر عنها بالشروط وهم الجمهور. عنها ضمير في عنها يعود إلى إيه؟ ارفع يدك. نعم الفرائض أحسن. ومنهم من عبر عنها هي الفرائض الثلاثة الأساسية بالشروط وهم الجمهور، يعني خلافا لأبي شجاع المصري. وتعبيرهم بها يعني الشروط هو الوجه الوجيه، لكن قد عرفت أن تعبير المصنف للفرائض بالتفني لتغيير العبارة بلا خطأ ولكنها مجرد فقط ترابط، لأن المراد بها الشرائط فلا اختلاف في المعنى بل هو في مجرد التعبير. نعم يا قال الفراد وهناك قال الشرائط، لأن هناك الشرائط كان يتكلم عن وإن كان هو الأناس الذين يعني يقوم بهم الصلاة، الأناس والعدد والدار الإقامة، أما هنا فالخطبة والأركان فاعتبرها كأنها من يعني ماشي الشيء ألصق شوية قصد هذا قصد التكفير، يعني شوفها حتى هذا غير معتبر، يعني إذا أردت أن تفرق صرفا دقيقا يبقى القرب من الأرض، كلاهما بعيد عن الأرض، كلاهما شروط حقيقة. قوله ثلاثة، فرائضها ثلاثة، ثلاثة ضم الثلاثة السابقة فتصير الجملة ستة، وتقدم أنه زيد عليه شرطان من قبل أو ذكرهما الشيخين فيكون ثمانية. أحدها وثانيها الخطبتان أحدها وثانيها، إذن جعل الخطبة الأولى شرطا أو فرضا، فرضا هنا وشرطا عند الجمهور، وجعل الخطبة الثانية شرطا أو فرضا. زيد عليها مش عليها، زيد إيه؟ عليها مش عليه، زيد عليها في النص القديم بدل عليه زيد عليها. خليك لايك هذا إلا من الوضع غير سنان من مفيش ألف ليش ألف إيه؟ ألف جديدة ما أنا عنديش أخر ألف جديد. أنا فهم من هي من هي جديدة إيه الملاحظة اللي عندك؟ صبر كلمة عليه وعليها قوله أحدها وثانيها عايز توهم أحدها وثانيها جعل الشارح الأول والثاني الخطبتين، جعل الشارح الأول والثاني الخطبتين والثالثة أن تصلى ركعتين في جماعة. الشارح اللي هو مين؟ ابن قاسم. ابن قاسم جعل الأول والثاني خطبتين والثالث أن تصلى ركعتين في جماعة. طيب ذكر الشافعي من كتب شيئا اخر في هذه الثلاثه، قال وجعل الشيخ الخطيب الاول الخطبتين، جعل الخطبتين شرطا اول، والثانيه ان تصلى ركعتين، والثالث قال والثالث ان تقع في جماعه ولو في الركعه الاولى. يجوز انك تقع فجعل الخطبتين شرطا جزء من خطبتين ازاي خطبة هو بس تعداد بالتعداد الارقام، ايه الرقم الاول خطبتين هناك جعل الخطبة الاولى رخ الخطبة الثانية رخ ليكون متفقين من خطبتين. حاضر يا ماما نسمع شتات المسألة وبعدين نسمع الحاضر. وجعل الشيخ الخطيب الأول الخطبتين والثاني أن تصلى ركعتين والثالث أن تقع في جماعة، يعني هذا فصل ما أجمله هذا، بس جرى تفصيل لإجمال الأمر إعادة ترتيب للشروط قال أن تقع في جماعة ولو في الركعة الأولى، يعني إحنا عرفنا أنه ما دام في الركعة الأولى حصل في الجماعة فيها يمكن أن ينمي المفارقة بعض أو كل المسلمين. مش ده فرق بينهم؟ فرق بين الخطيب والذي قبله؟ يقول لي بس مجرد ما فرق بين الإكمال. بس الحين قال له جماعة فأطر الجماعة يفتح حكاية يفرط لك نفس حكاية نفس في جماعة فرق عزيزة لا لا لا ما يصبح عليه إنه هو حصل الرجلات حكاية ما فيش فرق أبدا خالص مجرد إعادة للتحقيق إعادة لفرد لهذا المجموع فترى الآية قال وفي صنيع الشيخ الخطيب كما قاله بعضهم نظر إذا كما قاله بعضهم بجملة اعتراضية ضعها بين شرطتين من الأرض يعني وفي صنيع الشيخ الخطيب نظر إذا نظر ده مبتدأ مؤخر وفي صنيع ده خبر مقدم إذا كأنه قال هو نظر في صنيع الشيخ الخطيب وضع جملة اعتراضية في كلام بعضهم أو في رأي بعضهم أو كما قاله بعضهم إيه النظر ده هيعلم النظر ده نظر يعني اعتراض يعني بحث فجاء بلام التعليل يبين هذا النظر قال لأن العدد إيه العدد؟ سؤال يريد الإجابة عليه نكمل وحضر الإجابة لأن العدد لم يعدوه شرطا في صلاة من الصلوات ومحل الشرطية في كلام المصنف هو أبي شجاع قوله في جماعة فتدبر إذا طلع الشيخ الخطيب موهم وعليه اعتراض ما هو الاعتراض الشيخ الخطيب يقول الأول الأول هو الخطبتان الثاني أن تصلى ركعتين الثالث أن تقع في الجنة فترة ركعتين في حد من العلماء الشافعية عد العدد شرطا من شروط الصلاة قال بأن العدد لم يعد النظر بعد الاعتراض أن العدد لم يعدوه شرطا في صلاة من الصلوات عدد إيه؟ الأربعين عدد إيه يا شيخ عبد الله؟ عدد الركعات لا ينور عليك تمام في عدد الركعات مش عدد الأربعين مش كلام على الأربعين تتكلم على إيه؟ في الشيخ الخطيب يقول إيه كده في الشرط الثاني عندي والثاني أن تصلى إيه ركعتين مش على الأربعين ركعة في حد قال ان الظهر او العصر او المغرب او العشاء كذا ده شرط من الشروط الشرط اذا ركعتين ده لم يعده احد في الفجر في عصر في الجمعه لم يعده شرطا ولذلك الشرط في كلام المصنف اللي هو ارجع لكلام المصنف مره اخرى وفرائدها ثلاثه خطبتان الثالث ان تصلي ركعتين في جماعه إذا الشرط الثالث إيه؟ أن تصلى ركعتين ولا أن تصلى في جماعة؟ الشرط إيه؟ ضع يدك على الشرط في قول المصنف تصلى ركعتين في جماعة، فين الشرط؟ ركعتين في جماعة في جماعة، الشرط في قوله والثالث أن تصلى ركعتين في جماعة يقصد في جماعة، مش ركعتين. لما يجي الخطيب يفصل ركعتين دول ويجعلهم شرطا منفصلا ده خطا لان لم يفعل هذا احد من الشيخين حاضر هنقرا العباره مره اخرى كلها وطبق ما سمعته على ما نقراه مره اخرى قوله احدها وثانيها الى اخره جعل الشارح هو ابن قاسم الاول والثاني الخطبتين والثالثه ان تصلى ركعتين في جماعه وجعل الشيخ الخطيب الأول الخطبتين والثاني أن تصلى ركعتين والثالث أن تقع في جماعة ولو في الركعة الأولى يعلق بقى الشيخ البيضاوي وفي صنيع الشيخ الخطيب كما قاله بعضهم نظر قال لأن العدد يعني عدد الركعات لم يعدوه شرطا في لم يعدوه الشافعية لم يعدوه شرطا في صلاة من الصلوات أي صلاة من الصلوات طيب هيئة معترض يقول فمه الشيخ نفس المصنف عده شرطا لا محل الشرطية في كلام المصنف مش قوله في ركعتين بل في جماعة صلى ركعتين في جماعة محل الشرطية في كلام أبي شجاع قوله في جماعة قال ومحل الشرطية في كلام المصنف قوله في جماعة فتدبر أسئلة نعم لا أصبح تدبر لأنه يقول أن تصلى ركعتين في جماعة لماذا نقول أن تصلى ركعتين في جماعة شرط ركعتين وتصلى الشرط الثاني صلى في جماعة هو وإلا كان قال أن تصلى الركعتين في جماعة خلاص يبقى كده كل إشارتنا وكل التفكير متجه ناحية الجماعة. أما وقد قال أن تصلى ركعتين في جماعة فالسامع يستمع يقول إيه نعم هنا شرط أنها ركعتين وأنها في جماعة. فتح الله على التمام. كلام جميل شرط تمام مش أي في عليه غبار. لما نقرأ كلام المصلي شرح وحده نفهم هذا جدا. لكن بالموضوع شوف الشيخ يقول الكلام العديم كلام جميل جدا رحمة الله الجميع. يقول لأن العدد لم يعدوه. كلام ده مش كلامي أنا بيقول كلام لما رجعنا إلى كلام الشيخ يقول لهم وجدنا أنهم لم يعدوا العدد وإنما عد الجماعة فقط هي الشر. إذا ما يلتبس عليك تقول الوقت كلام صحيح 100% أنا كده أظن بالعبارة إن أقول ده جزء من الشر وكذلك أصح بالرجوع إلى كلام الشافعية الآخرين وجدنا أنهم لم يعدوا. إذا هذا من تكميل الكلام من حشو الكلام من حشو الكلام وليس من جزء ليس جزءا من الشرطية ليس جزءا من الشرطية من خارج عن الشرط. عرفنا من كيف عرفنا هذا بالرجوع إلى كل كلام الشافعية وبهذا خطأنا أو نظرنا نظروا يعني في كلام الشافعية يعني قالوا أنه عليه